حقيقة لولا ضيق الوقت، لكن أنا هدلكم على أمرين، على كتابين، عشان تعرفوا إن الكلام ده مش كلام زمان، أنا مش بحكي لكم تاريخ مضى. اقرأوا كتيبا صغيرا اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، لتروا في المعارك الأفغانية كيف رزق الله المجاهدين بأرداف ما كان لهم قبل بها من قبل. اقرأوا الكتاب الذي كتب عن المجاهدين في السويد في حرب 73 لتروا كيف فجر الله لهم الماء وعاشوا عليه أكثر من 20 يوما في منطقة لم يكن فيها قطرة ماء عذب، تفجر في منها بئر ماء وظلوا يشربون منه. واقرأوا عند الأفغان كيف تفجر البئر عندهم وظل 10 سنين يشربون منه حتى انتهى الجهاد وبدأ الشقاق، نضب البئر ونفد الماء. اقرأوا هذه الآيات لتعلموا ان المعجزة النبوية منحنا الله رزقا بعدها اسمه الكرامة، كرامة الصالحين الأتقياء الذين يعبدون الله عز وجل ويرون أنه لا إله إلا الله حقا. أيها الإخوة، عندئذ دخلت المعركة هذا المدخل ولم يعد في معش ممكن هنعمل ما فيه، خلاص لا سبيل. عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة احنا مش عارفين الناس دول ناويين يعملوا ايه، هيفضلوا واقفين مكانهم ولا هيحاولوا يقتحموا الخندق ولا هيلفوا من عند بني قريظة، من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم؟ عايزين واحد يطلع يستطلع. يقول الناس في جوع شديد مش عارفين يقفوا على رجليهم، واحد ما كانش بيموت، دول بقالهم اسبوع واسبوعين اللي لقالوا بلحة بالعافية كان، فالجوع جعلهم. وانت عارف المثل يقول لك هنا دلوقتي يعني الايام بيقولوا يعني انتوا تظنون انكم تحملون، فاكرين انكم شايلين معدتكم او بطونكم على ارجلكم. يقول في الحقيقة ان الارجل هي اللي محمولة على البطون، وده مثل يعني انا بس يمكن ما احبش اذكره بالتعبير الدارج، انما ده الواقع ان الانسان اذا جاع ربما لا يستطيع ان يقف على قدميه، يعني الدنيا برد، ثلج ثلج، اللي راح المدينة المنورة في الشتاء يعرفون جو المدينة شتاء كيف هو، واحيانا يقل عن درجة الصفر، ما عندهمش لبس كفاية لدرجة ان واحد منهم قال والله ما عندي الا شملة لا تبلغ ركبتي، يعني يدوبك ويفضل موصي كده عشان يعرف تغطي الركب بالعافية ليذكر بها العورة فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام والخوف الخوف الخوف الشديد من الحالة اللي بهذه الصورة في ظل الجوع والخوف والبرد والحالة اللي هم فيها، من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم؟ ففي الكتيبة اللي قاعدة محدش قال، من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم محدش قال. طبعا انتم ممكن واحد يقول لك ان لو كنت موجود يا سلام، طب الحمد لله ان انت ما كنتش موجود بقى، لو اصلا ساعتها غير دلوقتي مش ساعتها، انت لو قعدت شوية قبل الفطار بخمس دقايق واحد قال لك معلش العربية عندي عايز ازقها له بقى، ده كلام ده كلام اول يوم في رمضان وطيب سيبها تعالى افطر معايا وندقها بعد الفطار ده لو قلت له كده تبقى كريم كمان يعني. فلم يقم احد، فقالها تاني، من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم؟ طيب من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم واضمن له ان يعود؟ هي نقطة خلفة. فلم يخرج احد. طيب من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم واضمن له الجنة؟ فلم يخرج احد. انا بقول لك عشان تعمل حسابك تمش يعني ها ليس من اماني، اصدقوا الله وعمقوا الصدق الان في القلوب واعرفوا ضريبة كلمة لا اله الا الله لمن اراد ان يدخل الجنة. الجنة لمن اطاعني وان كان عبدا حبشيا